بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه إلى الباب 16 من كتاب التفسير، وهو تفسير أو ما عنده من سورة الحجر، والحديث 3387. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ومن سورة الحجر حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطي، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. نعم، هذا هو الظاهر. الظاهر أنه لا يثبت عن ابن عباس، والمتن منكر والإسناد ضعيف. وسياق الآيات يرد هذا، وهو قول الله عز وجل: ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، إلى قوله: لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فسياق الآيات يدل على أن الكلام في البشر، وإن الله علم من يتقدم موته ومن يتأخر موته، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وأما هذا المتن المنكر إن فيه أحد يتقدم وأحد يتأخر لأجل امرأة في الصف، هذا مو صحيح. ولو ثبت، لو فرضنا أن فيه صحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع منافقين، يصلي مع ضعاف إيمان، ويصلي مع الصحابة، لكن سياق الآيات يرد هذا، وهذه مشكلة يعني اللي يجمع هكذا يصير فيه مثل هالإشكالات هذه. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. كذلك هذا الحديث غريب منكر، وإن كان من سل السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم كلاب أهل النار ولا شك، لكن على تحديد باب من أبواب جهنم لهم، هذا فيه نكارة، الله أعلم. وكل عصاة الموحدين من كان من أهل الإسلام، إن قلنا أن الخوارج مسلمين فلهم ظاهر النار أعلاها، وليس لهم إهانة أهل النار وإهانة أهل الكفر، الله أعلم. جمع الأحاديث جاء فيه مثل هذا التقميش هذا والجمع، ويسبب بعدين مشاكل ويسبب كذا. لذلك خشوا الصحابة رضي الله عنهم من تدوين السنة، لأن يحصل مثل هكذا، تأتي أحاديث وغرائب وكذا، وبعدين يأتي اللي يتقفرون العلم واللي هذا ويطيرون بها، أما الجادة المسلوكة واضحة. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هذا حديث حسن صحيح، هذا واضح عليه نور، ولذلك السلف يقولون بعض الأحاديث عليها نور واضحة، وبعضها لا، يعني تنقبض منها مثل ما تقدم. هذا تفسير قول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وهذا أيضا كما قلنا كثيرا ليس حصر للتفسير فيها، لكن هذا هي أولى ما يطلق عليه، السبع المثاني والقرآن العظيم هي أولى شيء. وقد يوجد يعني أن القرآن العظيم باقي المصحف، وقد يكون تفسير آخر للسبع المثاني، لكن هي أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيء فهو أولى بالتفسير، ولا يعني الحصر. نعم. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم هذا ينظر إلى حديث أبي هريرة المشهور قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث المشهور وهي السبع المثاني وما أنزل في التوراة ولا الإنجيل مثلها سبحان الله العظيم وهي معجزة الفاتحة هذه معجزة فيها كل العلوم وكل مقاصد القرآن فيها ذكر وفيها دعاء فيها قرآن فيها بيان البدع والسنة وبيان التوحيد والشرك وبيان الرياء والكبرياء وبيان الأسماء والصفات الربوبية والألوهية فيها كل شيء سبحان الله على اختصارها ومهما كررتها ما تمل منها. نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر نحوه بمعناه. نعم حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر وهكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. نعم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال للمتفرسين. أما التفسير فلا إشكال آيات للمتوسمين المتفرسين وهذه من آيات الفراسة وهذا أحد المعاني أيضا متوسم يعني يبحث عن السيما والسيما هي ظاهر الشيء متوسم إن في ذلك الآيات للمتوسمين. وأما الحديث الله أعلم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كلام مشهور عن السلف أنهم قالوا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله جل وعلا يعني عنده من نور النور الباطن ما يستشف به الفراسة والغيب فيما أذن له فيه. والفراسة أنواع منها فراسة طبيعية مثل اللي تدرس في كتب الفراسة إذا رأيت جاحظ العينين إذا رأيت دقيق الرقبة إذا رأيت عريض الصدر إذا رأيت كذا هذا فراسة مشهورة قراها الشافعي وغيره وقائمة على الاستقراء على الاستقراء وتكون فراسة في الأشكال واستخراج الطبائع واستخراج المهن من شكل الشخص يعرفون وش مهنته من من من شكله لما استقرأوا الصور طلع لهم شيء موحد ومن ركز عليها يؤتى منها نصيب هذه فراسة طبيعية. لكن في فراسة إيمانية سبحان الله العظيم تشبه عبارة الرؤية يقع في قلبك إن هذا تقي وهذا شقي وهذا فاجر وهذا منافق وهذا كذاب وهذا صدوق وهذا وناس تنقبض منهم ناس ينشرح لك صدرهم ناس هذا أمر واضح. وكلما كان القلب أعمر وأنور كلما كانت الفراسة أدق إلى درجة مخيفة كأنه ينظر إلى الغيب بل أحيانا تعارضه ثم بعد فترة ترجع إلى كلامه سبحان الله العظيم. فيقول اتقوا فراسة المؤمن فإن ينظر بنور الله. وفي قصص كثيرة عن السلف والصحابة يعني اللي ما يعرف وجهها قد تشكل عليه كما قالوا لعثمان في واحد تأمل امرأة لا تحل له ثم دخل على عثمان فنظر عثمان في عينيه وقال يزني أحدكم بعينه ثم يدخل علي. فالرجل استغرب قال أنبوة بعد محمد؟ قال لا ولكن فراسة المؤمن. فسبحان الله بلغ من دقة فراسته أنه من عيني الرجل عرف أنه تأمل امرأة لا تحل له. وعمر لما دخل عليه سواد بن قارب سواد يعني أسلم وحسن إسلامه فقال عمر هل كنت كاهن في الجاهلية؟ قال سبحان الله يا أمير المؤمنين. قال أنا ما نحن كنا في أشد من هذا كنا نعبد الأوثان لكنه بيتأكد من فراسته هل كنت تعمل كاهن في الجاهلية؟ قال نعم. سبحان الله الفراسة هذه أمر عجيب. ذكر ابن القيم أشياء نتف منها في كتابه مدارج السالكين وذكر بعض القصص ويذكر ابن القيم عن شيخ ابن تيمية عجائب مثل هذا إن يعني كأنه يعني يعرف ما غاب عنه بما حضر يتفرس فيهم ويعرف أشياء. سبحان الله العظيم. فهي ما تنكر فراسة المؤمن ما تنكر، لكن لا حد ولا يبنى عليها أحكام، الأحكام بما ظهر مثل الرؤية، لكنها علم ويقذف في القلب عن طريق ملك، ذلك ربطت بالمؤمن وأنه ينظر بنور الله، وكلما كان يأكل الحلال وقلبه معمور وباطنه معمور كلما كانت فراسته دقيقة جدا، تصير دقيقة مثل عبارة الرؤية تماما، يكون كالشهاب العابر يرى الرجل وكأنه يعرف خباياه من ظاهره سبحان الله العظيم. وفي أشياء ما تخفى على أحد، اللي ما يصلي تشوفه تعرف وجهه ما يصلي، أعوذ بالله، في عليه سواد ولو كان هو شكله أحمر وأبيض، لكن فيه سواد لا يخفى، وفيه انقباض وفيه وحشة. كذلك المسرف على نفسه بالمعاصي خاصة الفواحش، وكذلك صاحب السحر، وكذلك الكذاب ما يخفى وجهه ما فيه ماء، وهكذا هذه أمور يعني الناس يعرفونها. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله. هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم، وقد رواه عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك نحوه ولم يرفعه. يمكن من كلام أنس، وهذا يكون من تفسير التنوع، يعني نسألهم عن كل شيء، أول شيء لا إله إلا الله ومعناها مقتضاها والصلاة وما بعد ذلك، لا يعني الحصر. الصحابي يقول ما ظهر له من الآية أو ما فتح له من الآية، ولا يعني أن هذا معناها الوحيد، هذا معنى من عشرات المعاني، لكن هو فتح له الباب هذا يتكلم. نعم، رفع صوتك. نعم. ومن سورة النحل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء قال حدثني عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من شيء إلا هو يسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. نعم، مثل هذه الحديث يعني كثير منها فيها غرابة وفي ضعف، لكن الأربع اللي قبل الظهر هذه ثبتت في أحاديث كثيرة وأن فضلها عظيم. وهنا قال تحسب بمثلها من صلاة السحر، يعني كأنك صليت في صلاة السحر، لأن وقت الزوال وقت عظيم، نهي قبيل الزوال عن الصلاة وبعد الزوال أمر بالصلاة، ولذلك الظهر وقت الظهر فيه 10 ركعات، 4 قبله و4 فريضة و2 بعد، لأن وقت الزوال وقت عظيم بعد ما تفيء الشمس. وهنا قال الله وإن من شيء لا يسبح بحمده، قال هنا في الآية يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون، سجد لله وهم داخرون، حتى الظلال يتفيأ يعني يفيء ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا بهم، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا 4. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب، يعني الحديث حسن لكن غريب من حديث أبي، فيه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لو لم تمثلوا خير، فإن المثلة نهينا عن المثلة. وقول الرجل لا قريش بعد اليوم يعني لأنه سمع أن الأنصار قالوا لنستأصلنهم، لأنهم قتلوا منهم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غيرها، ويروى أن سعد بن عبادة قال هذا الكلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللواء من سعد وأعطاه ابنه قيس بن سعد إكراما لسعد، وأيضا وأمرهم أن يكفوا أيديهم وأن يحمدوا الله اللي فتح لهم مكة وأن الله هو اللي مكنهم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم. المقصود الإسلام، ليس المقصود الانتقام أو أخذ الحق، لا، المقصود الإسلام. إلا أربعة، هذولا لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة يقتلون. فمنهم مقياس بن صبابة وجد في السوق وقتلوه، وبن خطل وجد متعلق بأستار الكعبة وقتلوه، وعكرمة فر وأسلم، وابن أبي سرح جاء به عثمان واستأمن له. هذول الأربعة، اثنين قتلوا واثنين سلموا، واللي سلموا نفع الله بهم. عكرمة في اليرموك، وابن أبي سرح في شمال أفريقيا كانت الفتوح على يده، والله عز وجل يفعل ما يشاء. نعم. ومن سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء، الإسراء تسمى بني إسرائيل وتسمى الإسراء. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى قال فنعته، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنهم الرجال شنوة. معنى مضطرب يعني طويل، المضطرب معناه طويل، وخاصة إذا كان طوله بنحافة يقال رجل ضرب، ضرب اللحم أو مضطرب أو طويل. وموسى عليه السلام كان هكذا، وكان آدم يعني فيه سمرة، وكان رجل الرأس يعني رأسه غير متجعد رجل، ولكنه رجل فيه أميل للطول وأميل للنحافة والقوة، هذا معناه. كأنهم الرجال شنوءة، رجال شنوءة هم أهل السراة، أهل السراة هذا أزد السراة ذولا قالهم رجال شنوءة، من الطائف إلى خميس مشيط إلى أبها هذول هم رجال شنوءة، يعني لو تشوفهم بعضهم فيه طول وفيه سمرة بعضهم. فهذا يقول موسى كأنه إياهم عليه السلام. نعم. قال ولقيت عيسى قال فنعته قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام. يعني أم عيسى عليه السلام ربعة، والربعة المتوسط، متوسط الطول ومتوسط العرض، وهو كان عريض المنكبين عليه السلام، ورجل أحمر بياضه يميل الحمرة، وكأنه خرج من ديماس. الإنسان إذا خرج من الحمام الساخن يكون الدم قد خرج على جلده، فإذا رأيته ترى فيه بياض وإشراق وحمرة كالذي يخرج من الآن المغتسل الساخن ولا من الجاكوزي ولا من الساونا، يكون هكذا فيه حمرة لأن الدم قد خرج إلى باطن الجلد. فموسى عيسى عليه السلام هكذا، رجل أبيض يميل الحمرة كأنه خرج من ديماس، وهو ربعة من الرجال. نعم. ورأيت إبراهيم قال وأنا أشبه ولده به. أما إبراهيم فأشبه الناس به محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أخذنا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في الطبقات، وإبراهيم مثله، حتى إن بعض العرب رأى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشبه القدمين اللي في المقام، تشبه القدمين اللتين في المقام اللي هي قدم إبراهيم. نعم. وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي هديت للفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا حديث حسن صحيح. نعم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، واللبن فطرة، لبن فطرة مثل التوحيد. اللبن سبحان الله العظيم أول شيء إنه يكتفي بالإنسان مثل التوحيد، كان معه ينجو، لو إنسان بقي على اللبن طول عمره يسهل غذاء وقوت. والأمر الثاني ما يحتاج إلى تعليم، اللبن من يوم يولد الطفل ابن ساعة سبحان الله يعرف يرضع ويعرف طريق اللبن ويعرف طريق أمه، ما يحتاج إلى. كذلك التوحيد من يوم يولد على التوحيد، هو الفطرة ويشبه التوحيد على الفطرة، وفيه بياض وفيه قوت بدون معالجة، ما يبقى لا طحن ولا خبز ولا نار ولا عجن ولا شيء، قوت، فهو فطرة ونعمة. وأما الخمر فهو غواية. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء هذا حق لا شك فيه، أما عاد كيفية رؤيتهم أرواح ولا أجساد ولا، ما أهم شيء إنه اللي ينفعنا إنه قال رأيتهم وصفهم، وصفهم. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، قال فارفض عرقا. هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. الله أعلم، يمكن هذا يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، واستحى البراق الدابة هذه استحى. هو ذا له مشاهير، إسحاق بن منصور الكوسج وعبد الرزاق صاحب المصنف ومعمر بن راشد وقتادة اللي هو بالدعام السدوسي وأنس. قتادة يروي عن أنس بعض الأشياء، لكن الله أعلم. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا أبو تميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق. هذا حديث غريب. نعم. أبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، له قصيدة ممتازة في رثاء عبد الله بن المبارك لأبي تميلة، وهو من أهل مرو. الله أعلم. أيضا هذا يقول حديث غريب وما فيه أحكام ولا فيه شيء، إن جبريل قال بأصبعه وخرق الحجر وربط فيه البراق في بيت المقدس. الله أعلم. الحديث هذه ما فيه أحكام ولا فيها. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد بن عباس وأبي ذر وابن مسعود. نعم. لما قالت قريش صفوا لنا، لأنهم يروحوا للشام هم يعرفون بيت المقدس، جلاه الله له فأخذ ينظر فيه وهم لا يرونه، ينظر فيه ويصفه لهم، لكن ما آمنوا ما استفادوا. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. هذا حديث حسن صحيح. وهذا يا الأخوة مثال على الزلزلة، وأن الله عز وجل ما كان ليذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يزلزلهم. كل فترة وفترة تأتي زلزلة تنظف الصف وتتساقط الأوراق الضعيفة أو الأوراق المزعجة تذهب. لابد من هذا، لابد من تنظيف الصف باستمرار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعرضون لزلزلة تلو زلزلة، أحيانا مسائل علمية وأحيانا مسائل عملية وأحيانا الهجرة وأحيانا الجهاد، وأحيانا كل مرة يأتي شيء اللي فيه كذا ولا كذا يمشي، لأن قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وفي الآية الثانية هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأحيانا تأتي زلزلة مسائل علمية بحتة ويرتد فيها ناس ويتركون الحق. مثال هذه المسألة الإسراء، مسألة الحين أنت مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي جبريل بالخبر من السماء وكذا، ويوم جاء الإسراء قاموا أهل الشر وقاموا يشوشون على المسلمين في مكة، هذا صاحبكم جاب العجائب خلاص ما عاد وراء هذا الشيء، جاب الطامة الكبرى يقول أنه راح البارح من مكة إلى الشام وأعجب منها من الشام إلى السماوات السبع ورجع وجاء المكة في ليلة واحدة، هذه عطامة ما أحد يقول بها وأنتم أصحوا وهذا يكذب عليكم هذا كذاب. ففيه بعض الأوراق الضعيفة ذهبت تساقطت وارتدت. وأما الصديق رضي الله عنه كان يخصف نعله ما رفع راسه حتى لهم، قال كان قال فقد صدق، من ثم سمي الصديق المبالغ في الصدق والمسترسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان قال فقد صدق، نحن نصدق بما هو أعظم من ذلك. فهذا قال تعالى وما جعلنا الرؤيا اللي هي الإسراء والمعراج التي أريناك إلا فتنة للناس. كذلك بعد فترة جاءت مسألة ثانية وارتد فيها من ارتد، ولازم يا أخوان ما بحنا الصحابة يزلزلون حنا بس دائما كتلة واحدة وما يجينا مشاكل ولا يجينا، لا حتى مسألة علمية يرجعون فيها ناس كثير. أحيانا كلام في شخص معظم يذهب ناس، وقد جربنا هنا كثير اللي جو راحوا بسبب مسائل علمية أو بسبب أشخاص أو بسبب لازم الزلزلة. جاءت شجرة الزقوم وقالوا قال عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعوها كأنها رؤوس الشياطين. قالوا دحين إحنا نعرف إن الحطب إذا جاء في النار يذهب. كيف هذه شجرة خضراء في وسط النار؟ قال أبو جهل والله ما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد، وقام يجيب تمر وزبد وتزقمه تزقما. فيه بعض الضعاف بعد مشى عليهم التشويش هذا ومشوا، وهذه نعمة كبيرة أنهم يمشون، لأن هذولا وجودهم في الصف مؤذي، وخاصة أهل الحق ما يتكثرون بالناس، وجودهم أذى، لأنك بتبدأ تراعي وكل يوم تكلم وكل يوم تقنع وكل مدام أنك إذا يروح أحسن أريح لك. بعدين جاءت مسألة ثانية، مسألة عدد أهل النار 19. قال أبو جهل أنا بكفيكم 9 وأنتم كل واحد يشد واحد منهم وانتهى الموضوع، 19 بس إلى النار. قال تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، موجود عندهم في كتبهم 19، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض، هذا في مكة قبل ما يجي نفاق المدينة، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يريد الله ما يشاء. 19 1 5 مو بشغلك. ففي ناس ارتدوا، وهكذا كل فترة بعد فترة تجي زلازل تمشي الناس إلين ما عاد يبقى معك إلا الخيل الأصيلة اللي تستمر إلى آخر الميدان. بل يا أخوان أقول لكم شيء آخر، والله أن تسليط الشيطان أولياءه على أهل الحق وتشويه سمعتهم والإجلاب عليهم إنه أكبر نعمة. لماذا؟ لأن يكون حولك مثل السيل يسبح إليك الأقوياء ويذهب عنك الضعفاء. الكلام ضدك ضد صاحب الحق نعمة كبيرة. شفت الإنسان لو صار مثلا على تبة وحوله سيل وعنده خير، هو القوي يسبح ما عليه من السيل، يسبح لين يجيك، والضعيف يمشي. كذلك التشويش، التشويش هذا في ناس ما عنده التشويش، يقول كيفهم يشوش على كيف، أنا بروح أتأكد بنفسي، هذا مكسب للدعوة. وفي ناس من أول تشويش يهرب، مكسب يهرب. فأنت دع الله عز وجل ولا تنازع في قضاء ولا في أمره، بس قول يا رب سلم سلم، يا رب لا تفتني، ولا إنه بيبقون بدون تمحيص وبدون تنظيف بدون تمييز، هذا مستحيل، ما كان الله أبدا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لو أن الله أطلعكم قال هذا خبيث هذا طيب قلت لا أنا ما أبي خبيث أنا، لا تجي مثل مسائل هذا ويطلع الخبيث من نفسه. أحد حصل فيها تمييز، طلع المنافقين، وبدر حصل فيها تمييز، كل السيرة سبحان الله كل يوم مرة ثاني يجي تمييز ينظف الصف ينظف الصف، لين بقي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللي قلبوا على كل وجه وإذا ذهب أحمر، هذول واحدهم عن مليون عن مليار. وأما التقميش هذا والجمع وفيهم من هب ودب ما في خير، واللي ماشيين على طريق الحق لابد يأتيهم الشيء هذا. هذه زلزلة، شوف هذه مسائل علمية، إسراء ومعراج، وأنت مؤمن أنه رسول وأن يأتيه الأنبياء ويأتيه الملائكة، على أساس هذه المسألة ضحك عليك أبو جهل وصدقت وارتديت، نعمة أنك مشيت، أنت مؤذي ما تصلح. ولا أبو جهل يضحك على الزقوم يقول ما نعرف إلا التمر والزبد، وأنت زقمه وتسمع كلامه خلاص مع السلامة، الله أعلم بعباده. فانتبهوا يا أخوان، انتبهوا للزلازل هذه لابد تأتي، أحيانا فتنة خارجية وأحيانا فتنة داخلية وأحيانا كلام في أشخاص مبتدعة وعظموا عند بعض الناس، وأحيانا مسألة علمية. شفنا حنا تونا في أول الأمر شفنا أمور عجيبة من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وش رأى؟ أمم راحت وأمم جت، والله يفعل في خلقه ما يشاء. نعم. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، هذا حديث حسن صحيح. ورواه علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لماذا سمى الله مشهودا؟ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأنهم يأخذون الملائكة، إحنا ما نمضيعين بس حنا اللي ضايعين، ولا مو مغفول عنا، علينا بالنوبة، علينا تسليم واستلام. تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في العصر وفي الفجر، هذا يسلم هذا يستلم، وكل واحد يأخذ صحائفه معه وكلش مثبت عليك. فسبحان الله الصلاتين اللي يجتمعون فيها الملائكة، هذولا بيستلمون وهذولا بيسلمون، هذه صلاة البردين الفجر والعصر. ولذلك إن شاء الله من حافظ عليها تشهد له الملائكة هؤلاء وهؤلاء، يقول يا رب أتيناه يصلي، وذلك يقول يا رب تركناه يصلي، وفي الصبح وفي العصر. ولهذا يستحب تطويل القراءة في الفجر، لأن الله هنا سماه قرآن الفجر، قرآن الفجر. وأيضا أن الفجر ليس قبل وقت ولا بعد وقت، لأن الله دمج الأربع الأوقات سوا، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالأوقات الأربعة داخل بعضها في بعض. قرآن الفجر مستقل، ما بعده ليس بوقت صلاة من طلوع الشمس إلى الزوال، وما قبله ليس وقت صلاة من نصف الليل إليه، فهو مستقل لوحده. ولذلك الفجر ما يجمع إلى غيره، أما الصلاة الأربع يجمع بعضها إلى بعض. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعد فيقولون اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول لهم أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا، فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه، فيقول أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. هذا حديث حسن غريب. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، هذا السدي الكبير الجد، وأما الحفيد فهو غير محمود، لكن هذا السدي الكبير الله أعلم. هذا أيضا يروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني فيه أحاديث تشبه هذا، لكن قول عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فيه شرف عظيم لمن؟ لأهل الحديث، لأن إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهم إمام غيره، ما لهم إمام متبوع مطلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعون مع أهل الحديث. وأما أهل الرأي يدعون مع أبي حنيفة، وأهل التبليغ يدعون مع محمد إلياس الصوفي المشرك، يوم القيامة كلهم تبالغتهم سعوديين ومصريين، كل الأمم تدعى مع محمد إلياس، والإخوان المسلمين يدعون مع البنا وقطب، والخوارج يدعون مع حروريتهم، والمرجية يدعون مع ألبانيهم، كل أناس مع إمامهم اللي يعظمونه في الدنيا ويتبعونه يجعلونه يغضبوا له ويتولونه. أما الحديث ما لهم إمام، حتى لو كانوا يعظمون أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن مبارك، لكن إمامهم المطلق اللي ما يحيدون عنه ولا يزاحمون كلامه برأي ولا شيخ ولا، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السلف هذه أعظم شرف لأهل الحديث، إنهم ما لهم إمام مطلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله من فضله. وفي أيضا أن كل كافر مرتد، لأن الله ذكر أن الناس صنفين، بيضت وجوههم وسودت وجوههم، ما في إلا صنفين، ما في صنف أخضر وجهه ولا أحمر وجهه ولا أصفر وجهه، لا، ما في إلا بيض وسود. اللي سود وجهه وش قال لهم؟ فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، معناه كل الكفار كانوا مؤمنين، ولا يوجد وقت كانوا كلهم مؤمنين إلا الميثاق والفطرة، هم اللي كانوا كلهم مؤمنين ثم ارتدوا أكفرتم بعد إيمانكم. وضحنا هذا في الأدلة الستة كما ذكر ابن جرير وغيره. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها قال هي الشفاعة. هذا حديث حسن. وداود الزعافري هو داود الأودي، وهو عم عبد الله بن إدريس. وهذا أيضا حتى لو ثبت هذا فإن ليس حصرا، ليس حصرا، لكن هذا من أعظم المقامات المحمودة للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة هو مقام الشفاعة، هو من أعظم المقامات المحمودة له. لماذا؟ لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون، وكل ولد آدم، كل ولد آدم يهوديهم ونصرانيهم ومجوسيهم ووثنيهم وموحدهم يحمدون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف، فيقوم مقام ما قامها أحد من الأنبياء في أن يفصل الله بين الخلائق، هذا مقام محمود. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به، بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإن شاء الله أن قوام الليل يرجى لهم أن يقوموا مقاما محمودا في الآخرة، لكن عاد المقام الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مقاماته المحمودة عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إجلاسه على العرش، إجلاسه على العرش كما فسره ابن مجاهد وغيره، وتلقاه السلف بالقبول. ومجاهد يقول استوقفت ابن عباس عند كل آية، وهذا لا مجال للرأي فيه، مجاهد ليس من أهل الرأي، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقعده ربه على العرش، العرش مخلوق ومحمد مخلوق، والله يشرف من يشاء بما يشاء، وليس فيه تشريك وليس فيه تشريف، وليس تشريك، إن الله يجلسه على العرش. والله عز وجل قد وضع على العرش كتاب أيضا، قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، إن رحمتي وسعت غضبي. وين الكتاب هذا؟ فهو موضوع عنده فوق العرش، هذا الكتاب موضوع عنده فوق العرش، هذا أحد المقامات المحمودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة له مقامات كثيرة محمودة، هذا لا يعني الحصر، قرت عينه عليه الصلاة والسلام، قرت عينه، قر عين أمته بما أعطاه الله يوم القيامة، وأيضا هو عمل وتسبب، تسبب في هذا الشرف. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده. المخصرة العصا الصغيرة، المخصرة هي العصا الصغيرة. نعم. وربما قال بعود ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن ابن عمر. سبحان الله، الكعبة يوم دخلها النبي صلى الله عليه وسلم حولها 360 على عدد أيام السنة نصب، والنصب هو المنصوب اللي يذبحون له ويريقون عليه الدماء والقرابين، كما قال أبو ذر يصف نفسه يوم ضربوه المشركين وسال الدم عليه، قال: كأني نصب أحمر. معناه أن الأنصاب في الغالب يكون عليها دماء وعليها ذبان وعليها حشرات، لأنهم دائما يريقون عليها الدماء ويعبدونها. منها أشياء من وقت نوح، سبحان الله العظيم، يقول الشيخ محمد قرأنا في الملة، يقول فيها الآية العجيبة أن الأصنام هذه صيغت في وقت نوح، واللي كسرها محمد صلى الله عليه وسلم، أول الرسل وآخر الرسل، فإنها حافظ عليها الشيطان، الأصنام هذه حافظ عليها الشيطان، وجاء الطوفان وجاءت الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وين جابها الطوفان؟ في ساحل جدة، ودفنت تحت الرمل وتحت الماء، والشيطان يعرف مكانها ويريدها. يوم جاء عمرو بن لحي الخزاعي ملك مكة وعالمها قبل النبي صلى الله عليه وسلم 150 سنة، جاء الشيطان في رؤيا مشهورة وقال: انهض إلى ساحلي جدة فإن فيها أصناما معدة، فدل على مكانها واستنبطها ونصبها عند الكعبة، وبعضها أخذوه العرب، إذا شفت العرب ينتشر عندهم اسم عبد يغوث مثل النجران ترى يغوث عندهم، واللي ينتشر عندهم عبد ود ترى ود عندهم، وعبد يعوق هناك جهة همدان، وعبد نسر وعبد كذا موجودة عند العرب. وقد تقصى الكلبي هذا المؤرخ الأصنام في كتاب مشهور اسمه كتاب الأصنام للكلبي، ذكر كل صنم وأصحابه وكذا، لكنها هي أو تماثيل لها أو غيرها، وهوب العاد، وهذه كلها جمعت حول الكعبة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضربها بالعود هذا والصحابة يكسرون فيها، ويتلو هاتين الآيتين: وقل جاء الحق وزهق الباطل، زهقت روحه مثل زهوق النفس، ثم ذكر الله أن هذه طبيعة الباطل، ينتفش يصير له دولة ويصير له أتباع، لكنه زهوق، إن الباطل كان زهوقا يتبخر ينتفش إن شاء الله إذا جاء الحق يدبغ. والثانية قال الله جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل مهما حاول تركز وتحط له مؤلفات وتحط له مشايخ وتحط له أتباع وتحط له مواقع في النت وتحط له كذا ما يبدئ وما يعيد. ضعيف الباطل منهار، لكن صاحب الحق له وحده، الحق نفسه في قوة ذاتية، جعل الله الحق نفسه له سلطان على النفوس، كل من سمعه عقله وفطرته كذا تدري أن هذا حق. والباطل مهما تركزه ما يقوم. شوفوا الآن الأشعرية، من وقت الأشعري هم يحاولون يركزون باطلهم، وكل ما يأتي جيل يقولون أنتم مبتدعة وأنتم كفار وكلامكم باطل، حنا قصدنا التنزيه وحنا أهل السنة والجماعة وحنا كذا وحنا لا لا لا. باطل باطل كلامهم، هذا كلام تحريف. ومثل ما قال السجزي هم ألعن من الجهمية والمعتزلة وأخس منهم لأنهم أهل الحيل. سبحان الله العظيم. وهم أشبه الناس باليهود، اللي يحتالون ذولا هم أشبه الناس باليهود. سبحان الله. اليوم عيد عند اليهود اسمه عيد الفصح، اليوم في 20 مارس كل سنة، هذا عيد الفصح يقولون بمناسبة خروجهم من مصر، يعني أنهم كانوا عبيد الفراعنة، في كل يوم 20 مارس يحتفلون بمثل اليوم، ويقولون أن يوم طلعنا من مصر من الاستعجال أنهم أخذوا الخبز بدون تخمير فطير، فهم 7 أيام ما يأكلون الخبز المخمر، يأكلون الخبز فطير بدون تخمير. لكن فيه الآن في إسرائيل مخابز وحركة، وفي خبز كثير، وفي فيه خميرة. هذا شو يسوون به؟ دين اليهود، شوف إن إحنا شابهناهم في البنوك وغيره، يقومون في احتفال رسمي البارح، يقومون يأتون بمواطن غير يهودي فلسطيني نصراني مسلم، ويبيعون عليه كل خبز إسرائيل، اتفاقية يبيعون عليه الخبز الموجود كله على أن يعيده بعد الأيام 6، ويوقعون اتفاقية في احتفال رسمي كبير أن الخبز المخمر هذا كله والخمير اللي في دولة إسرائيل كله يباع على هذا الشخص، وبعد 6 أيام يبيعه على نفس المخابز، يعني يبيعون ويرجعونه بعد 6 أيام. هذا والله اللي نفعله نحن الآن في البنوك وفي القنوات الفضائية وفي غيره، واللي تفعل الأشعرية الحيل البحتة. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. هذا حديث حسن صحيح. وهذا يا إخوان اللي يسر الله له الهجرة، سواء هجرة في داخل بلاد الإسلام ولا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، يكثر من هذا الدعاء، فإن قد علمه الله نبيه. لأن سبحان الله العظيم الهجرة يا إخواني، الهجرة أمر عظيم ولكن النيات فيها كثيرة. ولذلك سبحان الله حديث عائشة حديث عمر في النيات وش مثل به؟ بالهجرة. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ترك كل شرائع الدين في التمثيل، في الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وكذا، ومثل بالهجرة. قال فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلذلك إذا خرج الإنسان من بلده اللي هو تارك لله إلى بلد إن شاء الله يظن أنه أقرب إلى الله فيه، حتى لو داخل بلاد الإسلام، يكثر من هذا الدعاء، يقول ربي أدخلني مدخل صدق في البلد الجديد، وأخرجني مخرج صدق من البلد القديم، اجعلني ما تركت إلا لك، ولا دخلت في هذا البلد إلا لك، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، سلطان الحجة والبيان، وسلطان إن شاء الله من يقوم بالحق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الدعاء لما خرج من مكة إلى المدينة، وقبل ما يخرج يقول هنا كان بمكة فلما أمر بالهجرة نزلت عليه هذه الآية، فكان يداوم عليه. وكان عليه الصلاة والسلام خروجه من مكة مخرج صدق، ودخول المدينة مدخل صدق، وجعل الله له في المدينة السلطان النصير إلين أعز الله الإسلام وأهله. فمن كان يمشي على خطاه يكثر من هذا الدعاء، لأن الهجرة يدخلها ويدخلها ويدخلها، لكن الإنسان يسأل ربه الصدق، يسأل ربه الصدق دائما. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقال سألوه عن الروح فسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قالوا أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. أما الروح فسبحان الله من أمر الله من أمر ربي، سواء كان الأمر هنا بمعنى الشأن، الأمر قد يأتي بمعنى الشأن أي الروح من شأن ربي، ولا يمكن لأحد أن يعرف كنهها ولا سبحان الله العظيم، وهي حياتنا قائمة عليها، إذا خرجت الروح أصبح الجسد هذا جثة وينبغي المسارعة في مواراته حتى لا ينتن، هي الروح ومع ذلك ما أدري عنها شيء. قل الروح من أمر ربي أي من شأنه ومما اختص بعلمه. وقد يكون الروح من أمر ربي أن نفخة الروح هذه هي من أمر الله، لما أمر الملائكة في الأجنة أن ينفخوا في ابن آدم الروح، فهي نفخة من أمر الله عز وجل، وقال انفخوا في الروح واكتبوا لها أربع كلمات. وكذلك لما أمر بنفخ الروح في آدم لما كان منجدلا في طينته، فهي لها معاني كثيرة، قوله الروح من أمر ربي، وسبحان الله ترى لها علاقة بالقدر، يعني نحن الآن نصل إلى أن الدماغ يأمر على الجوارح، من اللي يأمر على الدماغ؟ القلب، القلب يأمر على الدماغ والدماغ يأمر على الجوارح في العمل. طيب من اللي يأمر على القلب؟ اللي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، قد تكون هي الروح هي اللي تأمر على القلب، هي معمل القرارات وهي من أمر الله سبحانه وتعالى، اللي يعلم في خير يدل على الخير واللي يعلم في شر يأخذ له وينقاد للشر، فهي من أمر الله في كل مسائلها سبحان الله. بعدين أمرها عجيب الروح هذه، أمرها عجيب وليست هي النفس، تختلف عن النفس، أمرها عجيب. في النوم تطلع الروح والإنسان لو بحي لو بميت، إن قومته صحى رجعت روحه إليه، وإن تركته في برزخ تقول حي تقول ميت. وفي الموت الأكبر تطلع طلوع خلاص يكون جثة، والرؤى اللي تأتي في عالم الأرواح أمر عجيب كله، عالم الروح هذا عجيب كله سبحان الله من أمر ربي. نعم. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكع على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون، فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا حديث حسن صحيح. نعم. يوم قالوا أوتينا التوراة قال الله لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الشرعية والقدرية، لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، حتى التوراة من علم الله، علم الله ما لحد. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم، قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي يمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. هذا حديث حسن. وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ناس يحشرون مشاه وناس ركبان وناس على وجوه، واللي قادر سبحانه وتعالى يمشيهم على أقدامه يمشيه على وجهه، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، هذا في سورة الإسراء، عميا وبكما وصما، أعوذ بالله. إذا كان أعمى ما يرى وصم ما يسمع وأبكم ما يتكلم ويمشي على وجهه يتقي كل حدب وشوك وكل أذى الأرض يتقي بوجهه، أعوذ بالله من حاله. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. هذا حديث حسن. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود ويزيد بن هارون وأبو الوليد واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد. عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال المرادي أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. قال لا تقل له نبي, لا تقل له نبي, لا تقل له نبي, فإنه إن سمعها تقول إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين. يعني قصدهم هم كذبوا, قصدهم أنه يعني يستطيل ويفرح أنك أثبت النبوة له, هو نبوة ثابتة عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى شهادة اليهود, لكنهم أهل حسد. قال لا تقول له نبي حتى لا يكون له أربعة أعين, مثل ما يقول الآن عندنا مثل يشبه هذا, يعني يقولون فلان ما يقطع رأسه سيفين, رأسه هذا ما يقطع سيفين, يعني أنه يفرح ويفتخر ويرفع رأسه كذا. كذلك هم يقولون يصير له أربع عيون أن يفرح بهذا. هم أهل حسد والبغي, ولا والله أن يعرفون كما يعرفون أبناء. نعم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا هذه التسع هذه رواية في التسع, التسع المذكورة في التوراة هذه هي. لا تشركوا بالله شيئا واحد. نعم. ولا تزنوا. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثلاثة. ولا تسرفوا. تسرقوا. ولا تسرقوا. أربعة. ولا تسحروا. خمسة. ولا تمشوا ببرين إلى سلطان فيقتله. ستة. ولا تأكلوا الربا. سبعة. ولا تقذفوا محصنة. ثمانية. ولا تفروا من الزعف. نعم. شك شعبة وعليكم اليهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تسلما؟ قال إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي, وإنا نخاف أن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. هذا حديث حسن صحيح. أعوذ بالله من حالهم. يعني اختبروه ولما أتاهم بالحق البين اللي يعرفون في التوراة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس يقرأ التوراة ولا يقرأ ولا يكتب, قبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تسلموا؟ قال إن داود دعا عليه السلام ألا يزال في ذرية النبي, ويوم انتقلت النبوة لبني إسماعيل حسدوهم ولو أسلمنا تقتلنا اليهود. وما بصحيح عبد الله بن سلام وغيره أسلموا ما قتلتهم اليهود, لكن كبر عليهم مخالفة قومهم, كبر عليهم مخالفة قومهم أعوذ بالله, وآثروا الدنيا على الآخرة وآثروا الخلود في النار على مخالفة جماعتهم والشقاوة اللي سبقت عليهم أعوذ بالله من حالهم. ولو الله أنهم يعرفون كما يعرفون أبنائهم, مثل الآن أشباههم من فسد من أهل الدين من هذه الأمة, والله أنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم ويدرون الحق ليس معهم, لكن الحسد والبغي وخلاص ركوب الرأس وجود الأتباع معهم ولا عاد وده يرجع مثل اليهود تماما, نسأل الله العافية والسلام. وفي تفسير آخر أن التسع آيات اللي مذكورة في القرآن أيضا, في تسع آيات مذكورة في القرآن, القمل والضفادع والدم والطوفان والعصا وهذه اللي ولقد آتينا موسى تسع آيات مبينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فقد تكون آيات معجزات وقد تكون آيات شرعية, كل هذا صحيح هذا صحيح تحتمل الآية. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير, ولم يذكر عن ابن عباس وهو شيء عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تجهر بصلاتك. قال نزلت بمكة, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به, فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابك بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. هذا حديث حسن صحيح. هذا أحد المعاني فيها لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, يعني بقراءتك القرآن لأجل هذا المعنى. وفي معنى آخر أن الصلاة هنا هي الدعاء, إذا جيت تدعو لا تجهر بصلاتك ترفع صوتك بالدعاء ولا تخافت كثيرا, وبين ذلك وكذلك الذكر, قال إنكم ارباعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا, والمعنى واضح فيها وجلي ولها معاني كثيرة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فكان المشركون إذا سمعوه شتموا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قلت لحذيفة بن اليمان أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ قال لا. قلت بلى. قال أنت تقول ذلك يا أصلع. نعم. زر كان أصلع. زر بن حبيش كان أصلع. نعم. بما تقول ذلك؟ نعم. إيش دليلك أن صلى؟ نعم. قلت بالقرآن، بيني وبينك القرآن. نعم. فقال حذيفة من احتج بالقرآن فقد فلج. فقد فلج، إذا احتجيت بالقرآن فلجت يعني انتصرت، وهذه قاعدة يعلمها زر، من احتج بالقرآن فلج. نعم. قال سفيان يقول فقد احتج. نعم. وربما قال قد أفلج. نعم. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال فتراه صلى فيه؟ يقول حذيفة نعم. قلت لا. قال لو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة قد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويل الظهر ممدود هكذا خطوه مد بصره فما زايل ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم رجع عودهما على بدهما. قالوا يتحدثون أنه ربطه ليفر منه، إنما سخره له عالم الغيب والشهادة. هذا حديث حسن صحيح. يعني حذيفة رضي الله عنه ينفي أن صلى في الإسراء وينفي أنهم ربطوا البراق اللي مر معنا قبل شوي. إنه عاد حذيفة يتعجب يقول ليه يربطونه بيفر البراق؟ البراق أصلا دابة معجزة، خطوة على مد بصره، واللي سخرها عالم الغيب والشهادة ما يحتاج تربطه، هكذا قال. لكن حذيفة رضي الله عنه في هذا وهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حديث أخرى أنه صلى، والمثبت مقدم عن النافي. وكونه يقول لو صلى لكتبت علينا الصلاة في بيت المقدس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أماكن كثيرة وما كتب علينا الصلاة إلا ما جاء في وحي أنه صلي، فوهم فيها حذيفة. والصحيح والله أعلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس كما في الحديث الأخرى صلى بالأنبياء. وأما عاد ربط الدابة إن كان ثبت أمره يسير وليس ليفر، لكن هكذا. نعم. الحديث الأخير حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواي. هذا اللواء، لواء التوحيد، واللي يكون في الدنيا تحت لواء التوحيد إن شاء الله يكون في الآخرة تحت لواء الحمد اللي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأنبياء. نعم. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. نعم. قال فيفزع الناس ثلاث فزعات. نعم. فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك، فيقول إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض. مع أنه تاب عليه الله عز وجل، لكن مقام الأنبياء عالي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ومع ذلك استحى أن يشفع لأجل الذنوب، ذنب واحد. الله المستعان، كيف يلقى ربه بعشرات الآلاف من الذنوب. نعم. ولكن يأتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا. كذلك هذا نوح عليه السلام، الله أعطى كل نبي دعوة مجابة، لكن استحى من ربه أن يشفع وتركها لغيره لأجل أن دعا على أهل الأرض فأهلكوا كلهم، معنى هذا الله أعطاه الدعوة المجابة هذا. نعم. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها إلا ما حل، ما حل هذه خطأ، ما حل يعني خاصم، إلا ما حل بها عن دين الله يعني دافع، ما حل أي دافع وخاصم عن دين الله. شوف يعني هذا ذنب إبراهيم عليه السلام، ذنب إبراهيم ثلاث كذبات وكلها معاريض وكلها في ذات الله وكلها يماحل عن دين الله، ومع ذلك استحى من ربه أن يشفع. الله المستعان، حتى نعرف قدر الأنبياء، وأن حسنات المقربين هذولا هي ذنوب الأنبياء تعتبر حسنات المقربين. يعني هذه الآن الثلاث كذبات تعتبر حسنات بالنسبة للمقربين، أنه يعرف لأجل دين الله وينتصر لدين الله، ومع ذلك إبراهيم يراه ذنب لأن مقامه عالي عند ربه. نعم. ولكن أتوا موسى فيأتون موسى فيقول إني قد قتلت نفسا ولكن أتوا عيسى. حتى موسى ألم يتوب الله عليه؟ تاب الله عليه لما قال في سورة القصص، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب اغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهير المجرم. مثل آدم أذنب وغفر الله له وأخبره إن غفر له ومع ذلك يستحي. ترى حديث الشفاعة هذا يحتاج تدبر، استحى من الشفاعة، يقول أنا ذنب حتى لو غفر. سبحان الله، هذا مصداق لما قاله بعض السلف أن الإنسان حتى بعد التوبة لن يكون كما كان قبل الذنب. سبحان الله العظيم، الإنسان حتى بعد التوبة قد لا يرجع إلى حاله قبل الذنب. مثل الثوب اللي تدنس وغسل، مو مثل الثوب اللي ما جه دنس أصلا، يمكن الغسل هذا الله أعلم، وأحيانا يكون أكمل، أحيانا يكون أكمل الله أعلم، لكن ترك الذنوب أيسر من طلب التوبة. طيب هذا موسى، بقي عيسى. ولكن يأتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله. لا، المشهور أن عيسى ما ذكر ذنب، المشهور أن عيسى ما ذكر ذنبا، وأما كونه عبد من دون الله هذا ما له فيه، ما يدري عنهم ولا له فيه، لا يعني ما شيء ليس من كسبه هذا، أما باقي الأنبياء من كسبهم. نعم. ولكن يأتوا محمدا فيقول فيأتونني فأنطلق معهم. قال ابن جدعان قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بحلقة باب الجنة فأوقعها فيقال من هذا؟ فيقال محمد، فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا، فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. ترى ابن جدعان عنده أوهام كثيرة، وفي الأحاديث يجي لها أوهام، اللي يظهر أن قعقعة باب الجنة موقف آخر، وأن ذهب إلى تحت العرش وسجد وشفع في أهل الأرض كلهم، أما قعقعة باب الجنة هذا موقف آخر، لكن ابن جدعان دائم يخطئ، عنده أوهام، هو من ذرية الجواد المشهور، من ذرية عبد الله بن جدعان المشهور. نعم. وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سفيان ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فأخذ بحلقة باب الجنة فأوقعقعها. نعم. هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نظرة عن ابن عباس الحديث بطوله. يكفي هذا، الله المستعان. اليوم كم؟ ها؟ 11. الكتب الثلاثة وصلت بحمد الله، وصلت عينات منها، إن شاء الله يمكن تصل عاد الكمية كلها الأسبوع القادم، نسأل الله أن ينفع بها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.